لست أنسى أحباب ما دمت حيا مذن أول النوى نوى مكانا قصيا وتلوى يا تلوى داعي فخروا يا سلام يا سلام آه يا سلام.